الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتح الله جل وعلا به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، فعلم الله تعالى به الجاهل ودل به الضال وأمن به الخائف وطمأن به القلق، ونشر الله تعالى به أنوار التوحيد والهدى والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن أصحابه وتابعيه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هذا هو لقاؤنا التاسع عشر من لقاءات سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ولازلنا بفضل الله تعالى نتكلم عن الخليل إبراهيم، عن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلقد تحدثنا في لقائنا الماضي عن مواجهته لأهل حران ببلاد الشام الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر والأجرام من دون الملك القدوس السلام، فقام إبراهيم عليه السلام لدعوتهم فدعاهم إلى الله الواحد الأحد، فلقد كان لهم مناظرا وناصحا وداعية إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فأبطل حجتهم ودحض دينهم وأقام عليهم الحجة البالغة، لكن القوم أيها الأخيار آثروا الكفر على الإيمان والطغيان على الشكران، فما كان منه إلا أن عزم أن يهاجر بنفسه وبأهله ويفر بدينه وعقيدته إلى بلد آخر، فترك ابن أخيه لوط عليه السلام بأرض الشام، ثم أخذ زوجته سارة ليسيح في الأرض ليبحث عن قلوب تقبل بذرة التوحيد والإيمان، وعن عقول تتفتح لدين الرحيم الرحمن. وهذه هي غاية المؤمن الصادق في هذه الدنيا، ألا يعيش إلا لدينه ولإسلامه، فحيث مصلحة إسلامه ودينه حيث هو. هكذا علمنا الخليل عليه السلام والأنبياء والرسل من بعده، فيمم وجهه هذه المرة إلى بلد آخر، إنه بلد مصر، وفعلا هاجر بزوجته سارة إلى بلد مصر ليدعو إلى الله تعالى وليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. وهناك أيها الأخيار تحدث له مفاجأة لم تكن بالحسبان، ويبتلى ابتلاء يزلزل الجنان، فإن مصر في تلك الأيام قد تولى مقاليد الحكم فيها ملك جبار غاشم، طغى وبغى وأفسد في الأرض بعد إصلاحها والله لا يحب الفساد. وكانت عادة هذا الطاغية المتجبر أنه كان يستولي على نساء رعيته، فأيما امرأة حسناء إلا وضمها إليه وفكها على زوجها، فإن كانت متزوجة بطش بزوجها وضمها إليه، وإن كانت عزباء أخذها قهرا وعنوة من أهلها دون أن يتعرض لهم بسوء، إشباعا لشهوته وإرضاء لنزوته وغرورا بملكه وسلطانه. ولما هاجر إبراهيم عليه السلام وقع عليه وعلى زوجته هذا الابتلاء المزلزل. ونترك النبي صلى الله عليه وسلم ليقص علينا هذه القصة المثيرة والتي كلها دروس وعبر لذوي النهى والبصيرة والبصر. فلقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام هاجر مع زوجته سارة إلى قرية بها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فبلغ ذلك الملك الخبر فأرسل إليه، بلغه الخبر أن معه امرأة من أجمل نساء الدنيا، فأرسل إليه: من هذه التي معك يا إبراهيم؟ فقال: أختي. ثم دخل على زوجته وقال: إن سألوك فقولي أنا أخوك وأنت أختي، فوالله ما على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك، ولا تكذبي حديثي. ثم أرسل هذا الطاغية إليها فخلى بها عنوة وقهرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقترب منها فقامت فتوضأت ثم صلت لله تعالى ودعت قائلة: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط غطا شديدا حتى ركض برجله. وفي رواية أخرى أنه مد يده لها فأخذ، فقال لها: ادع الله تعالى لي لأطلق سراحك. فدعت الله تعالى فغدر وخالف، وفعل به ذلك 3 مرات، ولما غط غطا شديدا قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فيعود إلى حالته الطبيعية، حتى نادى على حرسه وحجبته ليقول لهم: إنكم ما أتيتموني إلا بشيطان. وأخدمها هاجر فعادت رضي الله عنها إلى زوجها، عادت إلى زوجها وقالت: أرأيت أن الله كبت الكافر وأخدمني الوليدة. وهناك روايات أخرى أيضا عن أبي هريرة، منها المرفوع صراحة، ومنها الموقوف وله حكم الرفع كما قال أهل الحديث. إن هذا الحديث وهذه القصة سنتوقف معها في هذا اللقاء كله لنستنبط ونستخرج هذه الدروس وهذه العظات. فإننا نقص هذه القصص أيها الإخوة لا من أجل الثقافة الذهنية الباردة، لا، بل إننا نحتاج كل يوم إلى دروس وكل لحظة إلى عبر، ولا يوجد ذلك إلا في كتاب الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج بزوجته مهاجرا إلى أرض مصر، ولم يكن له في تلك البلاد أنصار، لكن لا تنسوا أن معه العزيز الغفار، ومن كان الله معه فمعه الحي الذي لا ينام، والعزيز الذي لا يذل، والقاهر الهادي الذي لا يضل. خرج إبراهيم عليه السلام، وهناك تسلط هذا الطاغية عليه كما يتسلط الطغاة في كل زمان ومكان على المؤمنين المستضعفين. وكان من عادته كما قلت آنفا أنه ابتلي بإشباع شهوة فرجه بالحرام والعياذ بالله، لا يسمع بامرأة جميلة إلا أرسل إليها جنوده، فإذا كانت متزوجة قتلوا زوجها وضمها إليه، وإذا كانت عزباء أخذها عنوة من أهلها ثم ترك قومها. هذه كانت سياسته، هكذا ساس البلاد، وهكذا حكم في الرعية، جار وظلم ونسي أن الله تعالى فوقه. ولذلك لما أرسل إلى إبراهيم، عليه السلام يسأله عن هذه المرأة، فقال إبراهيم: هي أختي وأنا أخوها. وهنا كذب إبراهيم عند أهل العلم يعد كما يسميه العلماء تورية، ليس من الكذب حقيقة، وهي حقيقة أخته لأنها مؤمنة، وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فإن أخوة الإيمان أوثق وأعظم وأصدق من أخوة الدم والنسب. وقال لها: لا تكذبي حديثي لأنني قلت ذلك، لأنه خشي على نفسه عليه السلام، وله الحق في ذلك، لأنه لو أخبر بالحقيقة لبطشوا به ولولغوا في عرضه والعياذ بالله. ويرسل سارة إلى هذا الطاغية وقد وثق بربه سبحانه وتعالى واعتمد وتوكل عليه، يرسل بها إلى هذا الطاغية ليخلو بها عنوة ليفعل جريمته النكراء، نعوذ بالله من حاله. فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ كان منه أن فزع إلى الصلاة، قال: قام ليصلي لله رب العالمين كما قامت هي أيضا. فزع إلى الصلاة ليدعو الله تعالى أن يكشف عنه هذا الهم ويفرج عنه هذا الكرب العظيم. لما خلى الطاغية بسارة هذه الخلوة عنوة وقهرا، قامت رضي الله عنها فتوضأت كما قال الحبيب المصطفى، توضأت ثم قامت لتصلي لله رب العالمين، قامت لتلجأ إلى ربها ولتستجير بخالقها ولتستغيث بمغيثها، قامت لتدعو الذي قال وقوله الحق: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قامت لتستغيث بخالقها الذي قال وقوله الحق والصدق: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قامت لتبتهل وتستجير بالرب تبارك وتعالى الذي قال وقوله الحق: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قامت لتصلي بعد أن توضأت، وهذا دليل على أن الطهارة كانت في شرع من كان قبلنا، وليس بالضرورة أن يكون وصف الوضوء وصفته على نحو ما نتوضأ اليوم، المهم أننا نعلم أنها لجأت إلى الصلاة بعد أن تطهرت من الحدث، لجأت إلى الصلاة، إلى صلة العبد، إلى الصلة التي بين العبد وربه، كما قام إبراهيم عليه السلام ليصلي لله رب العالمين. فإن الصلاة أيها الإخوة، إن الصلاة أيها الأحباب، هي قرة عين الأنبياء ورياض نفوس الأولياء والأتقياء وصلة العبد برب الأرض والسماء. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث خرجه النسائي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث، قال: وانتبهوا لقوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل وبالصلاة، لأنه لا يحدث للعبد قرة العين إلا بالملابسة، كما لا تحدث قرة عين المحبوب إلا إذا لابس محبوبه، ولا تحدث قرة عين الخائف إلا إذا لجأ إلى أمنه وأنسه. فكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي في الصلاة لا بالصلاة، وبينهما فرق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يوما لبلال كما في سنن أبي داود بسند صحيح قال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها. قال ابن القيم ولم يقل أرحنا منها، كما هي حال كثير من الناس الذي لا يصلي إلا على تكلف وإغماض، فتجده أشد ما يكون مشقة وهو في الصلاة، تجده معذبا وهو في صلاته، قد التفت قلبه إلى غير ربه وكثرت همومه، لأن قلبه متعلق بغير الخالق، ولأن قلبه متعلق بهموم الدنيا، بهموم الدنيا ومحبوباته. يقول ابن القيم ولما علم أنه يجب أن يصليها قام ليصليها على أنقص الوجوه، ويتبين ذلك من حاله في نقرها وعدم الخشوع فيها والتفات قلبه لغيرها. يقول ففرق بين عبد جعلت الصلاة لعينه قرة ولجوارحه لذة ولنفسه بستانا، ومن جعلت الصلاة لنفسه سجنا ضيقا ولجوارحه عذابا. فرق بينهما كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قام إبراهيم الخليل ليتصل بربه عن طريق هذه العبادة المباركة التي لم يعلم الكثير من الناس حقيقتها ولا الغاية منها. قام لأن الله تعالى يحب ويرضى على من نزل به البلاء أن يلجأ إلى رب الأرض والسماء. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ونزلت به الضوائق وأصيب بالمصائب فزع إلى الصلاة. يقول حذيفة لما رجعت في غزوة الأحزاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجو بارد وجدته قد اشتمل بشملة وهو قائم يصلي. وهكذا قال علي ليلة بدر ما فينا رجل إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى أصبح. ولما جاء نعي أخي ابن عباس رضي الله عنهم قسم، جاءه نعي أخيه ووفاة أخيه وكان مسافرا، فنزل من على راحلته وأناخ الراحلة ثم قام على جانب الطريق فصلى لله تعالى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام إلى الراحلة وهو يتلو قول ربه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله هذا، في قوله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة، قال هاتان معونتان على رحمة الله. الله جل وعلا يحب إذا نزلت بك مصيبة وإذا ضاقت بك الضوائق أن تقوم لتتوضأ، لتوجه وجهك لفاطر السماوات والأرض، لتتصل بمفرج الكروب ومنفس الهموم تبارك وتعالى. وقد أمر الله عباده المؤمنين بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي شاقة وثقيلة إلا على الخاشعين. من هم الذين يظنون؟ وفعل ظن عند العرب قد يراد به ضده، أي الذين يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هكذا فعل إبراهيم، فاجتمعت صلاته بصلاة زوجته رضي الله عنها، قام ليصلي لله فاستجاب الله دعاءه ورفع عنه بلاءه وسمع الله تعالى نداءه. ماذا حصل؟ ما الذي جرى لما خلا هذا الطاغية المجرم بتلك المرأة الصالحة ومد يده القذرة ليضعها عليها؟ ما الذي حدث وما الذي حصل؟ فإن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن أخذ أخذا شديدا وخنق وغط كما قال الحبيب المصطفى غط حتى ركض برجله، أي خنق خنقا شديدا حتى جعل يرفص برجله في الأرض كما يرفص الحمار. إنها قدرة الله سبحانه الذي أرواح الخلق كلها بين يديه، والقلوب كلها بين أصبعين من أصابعه جل شأنه، قام يفعل بها ما أراد فعله. فلما غط غطا شديدا خشيت رضي الله عنها أن يموت، فقالت يا رب ماذا فعلت؟ أولا استجارت بالله في صلاتها، دعت الله سبحانه وتعالى، توسلت لله بإيمانها وعملها الصالح، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. انظر إلى هذه الدعوات المباركة، توسلت كما أمر الله تعالى بالوسيلة المشروعة بالإيمان وصالح العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا أردت أن تدعو ربك يوما فعليك أن تتوسل إليه. بماذا؟ إياك أن تتوسل بولي أو بنبي أو بجاه النبي، فإن كل ذلك من الشرك. توسل إلى ربك بالإيمان الصحيح والعمل الصالح كما توسل الأبرار والأخيار والأطهار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال المؤمنون من أهل الكتاب ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إنهم الحواريون أصحاب عيسى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، لجأت إلى الله بماذا؟ بالإيمان الصحيح بالعمل الصالح. اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فاستجاب الله تعالى لدعوتها، فأخذ هذا الكافر المجرم أخذا شديدا وخنق خنقا عظيما حتى صار يرفص كالدابة. وفي لفظ كما قلت أيضا عند أبي هريرة موقوفا ومرفوعا أنه أخذ وشلت يده، فأخذ العهد عليها وعاهدها إن عاد إلى حالته الطبيعية أن يتركها وأن يخلي سبيلها. ولكن هذا المجرم الخبيث أعاد الكرة وحاول مرة أخرى، حاول أن يفعل بهذه المرأة الصالحة جريمته النكراء، فكان يخلف وعده في كل مرة. وسارة رضي الله عنها تلجأ إلى الله في كل مرة، ولما أيس منها قال لحجبته إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر، أعطاها تلك المرأة الصالحة التي ستكون أما لإسماعيل عليه صلوات الله وسلامه، كما سيأتي الحديث عنهما بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا فرج الله الكرب ونفس الهم وقبل الدعاء، وتعود الزوجة الصالحة إلى زوجها سالمة غانمة، فتدخل على الزوج المبارك وعلى خليل الرحمن فتجده باكيا داعيا مبتهلا قائما بين يدي الله. فلما أحس بها أشار عليها كما قال الحبيب، أشار عليها مهيم، أي قال لها هكذا. ماذا فعل؟ قال أرأيت أن الله تعالى رد كيد الفاجر وأخدمني هاجر. وكان هذا جائز في شريعة من قبلنا، أن يشير أحدهم لشخص آخر إذا كان في الصلاة للاستعلام والاستخبار، فجاء الإسلام فنسخ هذا الحكم فلا يجوز فعله في الصلاة. قال مهيم هكذا بدون أن يتكلم، فقالت أرأيت أن الله تعالى رد كيد الفاجر وأخدمني هاجر. هكذا أيها الأحباب، هكذا نجى الله تعالى أمنا سارة رضي الله عنها وهو ينجي المؤمنين. كم نعمة مطوية لك بين أثواب النوائب، وكم من مسرة قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب. إن سارة رضي الله عنها، نبدأ الآن في الدروس إلى الأخوات المسلمات اسمعنا يا أيت اسمعنا هذا الكلام أيتها المؤمنات ويا أيتها المسلمات، إن هذا درس كبير كبير لكل من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن سارة رضي الله عنها كانت امرأة صالحة طاهرة تربت على الطهر والعفاف، وكيف كيف وهي زوجة خليل الرحمن وزوجة إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، فلما خلت بهذا الطاغية هذه الخلوة عن قهر وعنوة ثبتت على دينها وثبتت على إيمانها ثبوت الجبال الراسيات، ما غرها قصره ولم يسلب عقلها ماله وثروته، لأنها تعلم أنها امرأة مؤمنة مسلمة تراقب الله ربها، تراقب الذي يعلم السر وأخفى، تراقب الذي يسمع ويرى، فلجأت إلى الله، لجأت إلى الله جل وعلا ليحفظ الله تعالى عليها عرضها رمز شرفها وكرامتها. أرادت وخافت على نفسها وخافت على عرضها من أن يلغ فيه هذا الفاجر الطاغية. إن سارة رضي الله عنها علمت كثيرا من نساء المسلمين اليوم اللاتي لعبت برؤوسهن الدنيا وآثرن الشهوات والنزوات، فرسبن في أدنى امتحان فأشمتن العدو فيهن وفي أمتهن وفي دينهن. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم من امرأة تزوجت برجل فقير أو متوسط الحال فامتحنها ربها فذهبت لتبيع عرضها مع ذئب من الذئاب والعياذ بالله من أجل حفنة من المال أو من أجل جاه أو سلطان، فلطخت سمعتها وسمعة زوجها وأهلها في الطين والوحل والتراب. أيها الإخوة، إن الله سبحانه عصم الأنبياء والمرسلين، عصمهم في أزواجهم من أن يلغ في أعراضهم أحد من الطغاة الجبارين، لأن الله تعالى يعصم المؤمنين وينجي الموحدين. وعد الله تعالى لا يتخلف ولا يتأخر. درس كبير لكل مسلمة ومؤمنة أن تتقي الله ربها وأن لا تتنازل عن ثوابتها، وأن تعلم أن نجاتها في الدنيا والآخرة وعزتها في الدنيا والآخرة إنما هو في صون عرضها وكرامتها. هكذا علمت سارة رضي الله عنها النساء المسلمات، وكذلك علمتهن درسا كبيرا، بل هو درس أيضا لا يقل أهمية للرجال، أنه إذا ما نزلت بنا نازلة أو حل بنا ضائق أن يلجأ الإنسان إلى الله. سارة علمت كل امرأة أنها إذا ما ابتليت أن تلجأ إلى الله ربها، أن تتوسل بإيمانها وعملها الصالح. نعم أيها الأخيار، ولا زالت تضرب لنا أروع الدروس، فإن إبراهيم عليه السلام قد تقدم به قطار العمر ولم يرزق الأبناء ولم يكن عنده أولاد، وأيضا بلغت سارة من العمر مبلغا، ثم إن إبراهيم بعد هذا الابتلاء عزم عليه السلام أن يهاجر بزوجته وبجاريته من أرض مصر إلى أرض الشام من جديد، إلى الأرض التي بارك الله فيها وحولها إلى أرض فلسطين. هاجر معهن حيث ترك لوطا عليه السلام، وقد كلفه بأن يذهب إلى قرية سدوم ليدعو أهلها إلى الحي القيوم كما سيأتي بإذن الله. هاجر لأنه أدرك في ذلك الوقت أن مصر أرض سوء لا تصلح أن يقيم فيها أو أن يدعو الناس فيها. لماذا؟ لأنه لا يأمن فيها على دينه ولا عن عرضه ولا عن نفسه، فعزم أن يهاجر وخرج بزوجته مع هاجر. وتمر الأيام فتحاسب الزوجة الصالحة نفسها، تنظر لعمرها قد تقدم وتنظر لزوجها قد تشوق وقد أكثر من الابتهال في دعاء الله عز وجل بأن يرزق الولد، وهي تعلم أنها امرأة عاقر لا يولد لها، وتلك مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي لحظة من لحظات الصفاء الروحي قالت لنفسها: يا ليت لنا ولدا تقر به أعيننا. أشفقت على زوجها، ثم نظرت إلى هاجر فراودتها فكرة في أن تهبها إلى الخليل إبراهيم عليه السلام، فغلبتها غيرتها. وهاجر لم تكن على علم بما يدور في ذهن سارة رضي الله عنهما، بل كانت مؤمنة صالحة آمنت برسالة إبراهيم ووجهت وجهها لفاطر السماوات والأرض. فراقبتها سارة فوجدتها تصل العبادة بالعبادة والعمل بالصلاة حتى غدت زكية النفس متعلقة القلب بالله، فأراد الله سبحانه أن يجزيها جزاء الشاكرين، وأن يعلي ذكرها في العالمين، وأن يكون لها ذكر عطر طاهر إلى يوم القيامة. وفي لحظة من لحظات الصفاء الإيماني، في لحظة من لحظات إيثار الزوجة المؤمنة التي تفكر في مصلحة زوجها، فلم تكن أنانية ولم تكن لئيمة، عرضت هذه الفكرة على زوجها وقالت: يا خليل الرحمن، ألا ترضى بهاجر فإني أهبها لك، عسى أن يرزقنا الله تعالى منها ذرية صالحة. يا لله، يا للإيثار، يا للدروس، يا للحب الصادق للزوج. إنها لم تكن أنانية ولم تكن لئيمة، بل قدمت سعادة زوجها على كل شيء. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يصلح نساءنا وبناتنا ونساء المسلمين عموما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الإخوة، عرضت الزوجة الصالحة سارة على الخليل عليه السلام هذه الفكرة المباركة، فآثرت زوجها على نفسها واستعلت في أول الأمر على غيرتها، فعزم عليه السلام بعد إذن ربه وإشارة زوجته الصالحة على أن يتزوج بهاجر، فتزوج بها فكانت خير زوجة، تقوم بكل شيء على أحسن وأعظم ما يكون، وما فتئت أن حملت حملا مباركا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتمر الأيام بسلام إلى أن جاء وقت الوضع المبارك لتضع لإبراهيم عليه السلام ولتنجب له ولدا سويا زكيا سموه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هكذا أيها الإخوة، استجاب الله دعاء خليله بعد فترة طويلة. لا تنسوا أنه لما خرج من بابل بعد أن نجا من نار قومه، ماذا دعا ربه لما قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. الله أكبر، فبشرناه بغلام حليم. جاء الرد بعد سنوات طويلة، ولكن إبراهيم عليه السلام ما استعجل ذلك. وهذه أيضا فيها درس كبير كبير لكل من لجأ إلى العلي الكبير. إذا لجأت إلى الله ودعوت الله سبحانه وتعالى بشيء، فإياك أن تستعجل الإجابة. لا تقل: دعوت فلم يستجب لي، فإن ربك تبارك وتعالى أرحم وأعلم وأحكم. فإذا تأخرت الإجابة فاعلم أن لكل أجل كتاب. ما أخر الله تعالى إجابة الدعوة إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا دعوت الله إياك أن تيأس، إياك أن تقنط، فأنت بين أحد ثلاثة أمور: إما أن يجيب الله دعوتك عاجلا أم آجلا، وإما أن يدفع الله عنك بقدرها من المصائب، أو أن يدخرها لك يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعاء كله خير. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وفي لفظ مسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فعند ذلك يستحسر ويدع الدعاء. لا تدع الدعاء، لا تقل إن الله تعالى ما استجاب، لأن الله تعالى ما أخر الإجابة إلا لحكمة. انظر من بابل إلى الشام، الهجرة الأولى إلى أهل حران، ثم من الشام إلى مصر، ثم من مصر إلى الشام مرة أخرى. كل هذه الحقبة الطويلة، كل هذه السنوات، جاءت الإجابة بعدها. وما يئس إبراهيم عليه السلام، فبشرناه بغلام حليم. والفاء هنا للترتيب والتعقيب، والترتيب والتعقيب كما قال علماء الأصول لا يفيد الفورية. الفاء لا تفيد الفورية مطلقة، قد تفيد التراخي. قال: رب هب لي من الصالحين، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وانتبهوا، فإن هناك درسا آخر أيضا هنا، فإن إبراهيم عليه السلام لم يدعو ربه بأن يرزق ذرية مطلقة، بل قيد ذلك بصلاحهم. وهذا درس لكل أب ولكل أم ولكل ولي، إذا أراد وتمنى أن يرزق الذرية أن يقيد ذلك بصلاحهم. فإن الذرية إذا لم تكن صالحة والعياذ بالله فهي خسارة وندامة وحسرة على صاحبها يوم القيامة. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. رب هب لي من الصالحين، فلا تحقروا هذا الدعاء، ولا تزدروا هذه الدعوة التي دعا بها الخليل عليه السلام. فإن من أهم، كما قال أهل العلم، من أعظم أسباب صلاح الأبناء الدعاء لهم قبل مجيئهم إلى الدنيا، قبل مجيئهم إلى الدنيا: رب هب لي من الصالحين. أردت أن يكون لك ولد أو ابنة، فقيد ذلك بصلاحهما، لأن الولد إذا لم يكن صالحا موته خير له من حياته، موته خير له من حياته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا وضعت هاجر عليها السلام إسماعيل عليه صلوات الله وسلامه. وهنا حدث أمر في غاية الطبيعة، وهي أن سارة رضي الله عنها غارت من هاجر، وهذا أمر طبيعي يقع بين النساء غالبا. ويحسن بنا أن نذكر لطيفة هنا ذكرها داهية العرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: الرجل صاحب المرأة الواحدة امرأة مثلها، إن بانت بان معها، وإن حاضت حاض معها، وإن مرضت مرض معها، وصاحب الزوجتين على جمرتين، وصاحب الثلاث على رستاق، وصاحب الأربع كل ليلة عروس. وذكر الإمام ابن عبد البر في بهجة المجالس أن أعرابيا دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي فسمعه يقول، سمع الحجاج يقول: إن الإنسان لن يدرك حقيقة السعادة حتى يجتمع عنده أربع نسوة. فقام هذا الأعرابي فباع كل ما يملك فتزوج بأربعة، فلم توافقهن منها أحد ولم يسعد بهن، فدخل على الحجاج وقال: أصلح الله الأمير، لقد سمعت منك كلاما أردت أن يحصل لي به قرة عين، فبعت جميع ما أملك فتزوجت أربعة، فخرجت الواحدة شريرة، خرجت الواحدة منهن فروكة أي يبغضها الرجال، والأخرى متبرجة، والثالثة حمقاء رعناء، والرابعة غير محببة، فضحك الحجاج. فانطلق هذا الأعرابي لينشد عليه أبياتا بعد أن استأذن ليقول، ونسأل الله أن يذكرنا، وهذا استطراد فقط، قال: تزوجت أبغي قرة العين أربعة، فيا ليتني لم أكن أتزوج، ويا ليتني أعمى وأصم ولم أكن تزوجت، بل يا ليت أني مخدج، فواحدة لا تعرف الله ربها، ولا متقى تدري ولا متحرج، وثانية ما إن تقر بيتها، مشهورة شريرة تتبرج، وثالثة حمقاء رعنا سخيفة، فأيما أتت أمرا يكون أعوج، ورابعة فروكة ذات شرة، فليست نفسي بها مدى الدهر تبهج، فهن ثلاثا طوالق بوائن، ثلاثا فاشهدوا لا تلجلجوا. فضحك الحجاج حتى كاد أن يسقط من سريره، فقال: كم كان مهورهن؟ قال: 4000 درهم. قال: أعطوه 8000 درهم. فليس صحيحا كثرة النساء عند الإنسان سبب لسعادته، بل قد يتزوج بأربعة نساء ولا يسعد معهن. وذكر الأصمعي أن أعرابيا قيل له: إنك لن تبلغ لذة العيش حتى تتزوج بامرأتين. فذهب الأعرابي فأخذ بهذه النصيحة فتزوج بامرأتين، فلم يسعد معهما، فأنشد قائلا: تزوجت اثنتين لفرط جهلي، كما يشقى به زوج اثنتين، فقلت: أكون بينهما خروفا، أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كأني نعجة تمسي وتغدو، تردد بين أخبث نعجتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وتلك المعيشة كلها بؤس، وهذا حال المرء بين الضرتين، إلى آخر الأبيات. فالحاصل أن الإنسان، لأن كثيرا من الرجال يتمنى أن يعدد، ولكن لا تظن أن تعدد الزوجات هو السعادة كلها أبدا. فسارة رضي الله عنها غارت من هاجر غيرة طبيعية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرتها، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن ابن عباس وله حكم الرفع، أنه قال: إن أول النساء اتخذت منطقا أم إسماعيل، اتخذت منطقا أي الشيء الذي تتحزم به المرأة حتى تعفي آثرها على سارة، اتخذت هذا حتى تمحي آثار أقدامها في المشي، حتى لا تعلم سارة رضي الله عنها أين مكانها. نعم، يقول ابن القيم في زاد المعاد: إن إبراهيم عليه السلام لما تزوج بهاجر فأنجبت له اشتدت غيرة سارة، فأمر الله تعالى خليله أن يهاجر بهاجر إلى أرض مكة حتى تبرد حرارة غيرة هاجر، وهذا من نعمة الله وفضله وكرمه. فعزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخرج هذه المرة ليهاجر من أرض فلسطين، من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، كرمها الله وزادها كرما وشرفا، ليخرج بزوجته هاجر مع ولده إسماعيل. فاستسلمت هاجر لأمر الله، وعلمت أن في ذلك حكمة، فهي علمت أن الله تعالى أكرمها حيث جعلها حليلة لخليله، لأن هؤلاء الأذكياء والأصفياء والأنقياء يرون ما لا نرى نحن. نعم، يرون ما لا يرى الناس، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. ونترك الحديث أيها الإخوة عن هجرة إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر إلى أرض الله الحرام لتتوالى الأحداث، ولنستلخص ونستخرج الدروس والعظات والعبر إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا من الأمراء والوزراء والعلماء يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إن كنا آمنا بك وبرسولك ودعونا إليك على بصيرة من أمرك، اللهم فاحفظ مسجدنا هذا بحفظك يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، يا ولي الصالحين يا رب العالمين. احفظ اللهم هذا المسجد بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. اللهم إن قلوب عبادك بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء. يا مالك السماوات والأرض، هذا من ملكك فلا تسلبه من المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ومساجدنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب الإسلام وأشغلهم بمعالي الأمور، واصرف عنهم سفاسفها. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا، اللهم أصلح نساءنا وبناتنا، وردهن إلى إسلامهن يا رب العالمين، وإلى حيائهن ووقارهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، وعمل متقبل مبرور. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعزنا بدينك، واجعل كلمتنا على الحق والهدى. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ويا خالقنا، أنت ترى مكاننا، أنت ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء إليك، البؤساء إليك، المنطرحون بين يديك. أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم الفضائح يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد كما أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا وأستاذنا محمد بن عبد الله. اللهم ارضى عن أصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان ولا بد فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقوموا إلى صلاتكم.